الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو يفعل ما يشاء، هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن محمد رسول الله الذي دعا إلى الله وجاهد في سبيل الله، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء أهل الكتاب يحاولون أن يردون عن ديننا لو استطاعوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه وحفظ كتابه، فهو باق برغم جميع المحاولات رغما عنهم. والكفار عندما يحاولون كل هذه المحاولات ويفعلون هذه الأفاعيل، إنما يغالبون الله ويصارعون قدر الله، والله غالب على أمره، والله غالب عليهم، والله سيغلبهم، لأنه سبحانه وتعالى لم ينزل هذا الدين ليفنى، ولم يبعث هذا النبي لتندرس سنته وتزول، ولم يبعث هذه الأمة لكي تتقوض وتنهار، وإنما بعث الدين ليحكم ويهيمن. أنزل الكتاب ناسخا لجميع الرسالات السابقة ومهيمنا على جميع الكتب، وتبقى خيرية هذه الأمة متحققة في الواقع. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنقاتل اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال اقتله، تعال فاقتله، إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. يقول السامع للصحابي: الروم تعني؟ قال: نعم. ويكون عند ذاكم القتال ردة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. في اليوم الأول والثاني والثالث تفنى الشرطة المقدمة التي قدمها المسلمون، وفي اليوم الرابع ينهد بقية أهل الإسلام، بقية أهل الإسلام للروم، تكون الغالب لهم، فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصار المسلمين على الروم مباشرة: يخرج الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم من المغانم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية بالتكبير وعن فتح روما، ولا شك أن ذلك كائن. كل هذا من البشارات وغيرها على انتصار الإسلام وبقائه. والمهم نحن أيها الإخوة ماذا فعلنا وماذا قدمنا، والمهم أن يكون المسلم على مستوى الوعي عندما يسمع معالم الحرب القائمة الآن على الإسلام وأهله في جميع الوسائل والأماكن، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الصراع بين الحق والباطل حتى يظهر ثبات المؤمنين ومقاومتهم لشهواتهم، ويتميز أهل الجنة عن أهل النار والأبرار عن الفجار. ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لفسدت الأرض. فالتدافع الحاصل الآن بين الحق والباطل لئلا تفسد الأرض، هذا من حكمة الله وقدره سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا الوحي عنه، وهم الذين بلغوا الدين للناس، وهم الذين طبقوا هذا الإسلام وجاهدوا في الله ونشروا الدين، وفتح الله بهم البلدان وعمرت بهم المدن، كانوا هم الأمراء والقضاة وقواد الجيوش، منارات الهدى في الأرض. فلا شك أن من سب الصحابة كلهم فهو كافر، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الدين. وكذلك فيه تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان فاشلا في مهمته، وأنه لم يربي أصحابه ولم يعتني بهم ولم يعلمهم، ولذلك صاروا من بعده كفارا كما يزعم أهل البدع. ومن سب الذي تواترت الأخبار بفضله فهو كافر أيضا على الراجح، كمن سب الشيخين أبي بكر وعمر وبقية العشرة رضي الله تعالى عنهم. والذي يقذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله، فإن الله برأها وسمى الخبر إفكا، وهذا يتهمها بذلك، فهو مكذب لله ولصريح القرآن فهو كافر أيضا. أما من سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يتواتر النقل بفضلهم، أو كان السب في غير الدين فلم يكفر مثلا أو يبدع وإنما ولم يفسق، وإنما قال هذا ضعيف رأي، هذا جبان، فإنه ينبغي تعزيره بأي نوع من أنواع التعزير، حتى يكون ذلك رادعا له ولغيره عن تنقص واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما سب أهل العلم والمؤمنين فهذا أمر خطير جدا، لأن الله مدح أهل العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأدخلهم في الشهادة على أعظم شيء وهو التوحيد، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأثنى الله على أهل العلم الذين يطلبونه ابتغاء وجه الله، وكذلك أثنى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فورثة الأنبياء هم خير الخلق بعدهم، وهم العلماء، هم الذين يقومون مقام الأنبياء من بعدهم، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم هم ورثته. وفي هذا تنبيه على أن أقرب الناس للأنبياء هم أهل العلم، والله يختص برحمته من يشاء، فينبغي طاعتهم في غير معصية الله، واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم أهل العلم الحقيقيين الذين يعملون بالعلم ويطلبونه ابتغاء وجه الله، لا يطوعونه يمينا وشمالا، وإنما يجرونه وفق ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء الحقيقيون الذين لا يجعلون العلم ليؤكل به، وإنما ليعبد به الله، وينبه به الغافل، ويعلم به الجاهل، وينصح به الناس، هؤلاء أهل العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين من الجن والإنس، وذلك أنهم إذا عمل بعلمهم نزلت الأرزاق وحلت البركات، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات بركة العلم. لماذا يعادي العصاة من الثقلين أهل العلم؟ لأن العصاة أصحاب أهواء، وأهل العلم يردعون الناس عن الهوى ويقولون لصاحب الهوى لا ولا يجوز وحرام، وهذا لا يعجب أهل الهوى، يريدون أن يتبعوا أهواءهم ولذاتهم، فلا يريدون لأحد أن يقول لهم حرام ولا يجوز. وقد ظهر أن محبة العلماء العاملين من الدين، ولذلك جاء في الأثر: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن الخامسة فتهلك. من هي الخامسة؟ الذين يبغضون أهل العلم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويسخرون منهم، سخر الله منهم. واحترام أهل العلم وتوقيرهم العلماء وطلبة العلم هو من إجلال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن الله عز وجل تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، كما اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل يعني معاني القرآن والسنة، وفضلهم على سائر المؤمنين في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ولا يخاف منهم غائلة، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا، وهكذا أهل العلم. ليسوا بالألقاب ولا بالزينة، أهل العلم بالعلم، أهل العلم بالعلم متزينون، وللألقاب متجردون، لا يهمهم ما أطلق عليهم، وإن كانوا مغمورين في الناس غير معروفين أو مضطهدين فهم أهل العلم. أما الصالحون وهم الطبقة التي تلي أهل العلم في أهل الإسلام فهم أولياء الله، من المقتصدين أصحاب اليمين والسابقين المقربين. قال الله في وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تجب محبتهم العباد الزهاد الصلحاء، هؤلاء المتدينون المتمسكون بالدين الملتزمون به، تجب محبتهم ومودتهم ونصرتهم، لأن الله قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالذي لا يتولى الله ولا يتولى رسوله ولا يتولى المؤمنين الملتزمين المتمسكين بالدين فالله قد أعلن الحرب عليه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذين يعادون المتمسكين بالدين الملتزمين به الله أعلمهم بالحرب. من هم هؤلاء؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء أولياء الله. إذن الذي يعادي المتمسكين بالدين فهو محارب لله والله محارب له. لما حاربوا أولياءه حاربهم، فأولياء الله تجب مودتهم وتحلم معاداتهم. قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصفهم الله أنهم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. وبذلك يعلم الحكم الشرعي في الموقف من أهل العلم والصلحاء. ويعلم أيضا أن الاستهزاء بالعلماء والصالحين هو ضد لمحبتهم وإجلالهم، وأن السخرية بهم والاستخفاف بهم هو أمر محرم تحريما عظيما، وحكمه ينقسم إلى فرعين. ما حكم الاستهزاء بأهل الدين؟ ما حكم الاستهزاء بأهل الدين؟ الاستهزاء بأهل الدين على نوعين: أولا الاستهزاء بأشخاصهم، كمن يستهزئ ببعض المتدينين بأوصافهم الخلقية أو الخلقية كالقصر والسمن أو الحول والعرج والصلع والعمى واللون أو البرص ونحو ذلك. فإذا استهزأ بصاحب العلم وصاحب الدين في خلقه أو في خلقه بأن قال عنه نزق صاحب عطن ونحو ذلك، فهذا فاسق لا يكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا شك أن الذين يسخرون بخلقة أو خلق أهل العلم وأهل الدين لا شك أنهم أقل منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية والاستهزاء بالناس عموما حرام، فكيف إذا كانت بأهل العلم والفضل؟ تكون لا شك أشد حرمة. فالذي يفعل ذلك فاسق لكنه لا يكفر. أما إذا، وهذه الحالة الثانية، احتقرهم واستصغرهم لتمسكهم بالدين، استهزأ بأهل العلم لكونهم أهل علم، واستهزأ بأهل الدين والصلاح والاستقامة لكونهم متمسكين ملتزمين بالدين، فإذا فعل ذلك فلا شك أنه كافر بالله العظيم، لأنه استهزأ بهم لدينهم لتمسكهم بالسنة. فصار الاستهزاء إذن ليس بأشخاصهم وأجسادهم أو خلقتهم وإنما صار الاستهزاء بالشريعة التي يطبقونها والسنة التي يتمسكون بها. وبذلك نعلم أن هؤلاء كفار خارجون عن ملة الإسلام، وأنهم مشابهون للكفار من أعداء الرسل. فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الكفار كانوا يستهزئون بالرسل وبأعوان الرسل وأتباع الرسل. من هم أتباع الرسل؟ هم الصلحاء، هم أهل الطاعة. فإذا استهزأ إنسان بأهل الدين لأنهم متمسكون بالدين، هذا قصده من الاستهزاء، الاستهزاء بالشيء الذي يتمسكون به، فلا شك أنه كافر وأنه من أعداء الرسل الذين كانوا يستخفون بأتباع الرسل وأعوان الرسل، فبذلك يكون خارجا عن الملة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اقمع أعداء الدين، اللهم أذلهم يا رب العالمين، وفرق شملهم وشتتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر أهل الكتاب الذين خالفوا دينك وكذبوا رسولك، اللهم قاتلهم واقتلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.